عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بتكفين الميت، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده وذكره في باب الجنائز. وتكفين الموتى مرحلة من مراحل التجهيز، فقد تقدم أن الميت يجهز بعد موته للغسل، ثم بعد تغسيله يكفن. ودرج بعض العلماء رحمهم الله على تقديم حديث التغسيل على حديث التكفين، كما هو ظاهر من ترتيب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ولكن المصنف هنا قدم حديث التكفين على حديث التغسيل، ولعله من فقه الإمام الحافظ رحمه الله حيث نظر إلى جنس الحقوق، فإن حق التكفين من حيث الأصل متعلق بالميت ولذلك قدم على غيره. وإن كان الأشبه والأقوى صنيع الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أئمة الحديث من تقديم أحاديث التغسيل ثم ذكر أحاديث التكفين بعد ذلك. التكفين مأخوذ من الكفن، يقال كفن الشيء يكفنه تكفينا إذا ستره وغطاه، وسمي كفن الميت كفنا لأنه يستره ويغطيه. الله عز وجل شرع للمسلم أن يكفن أخاه المسلم وتكون ثياب الكفن سترا للميت. ولا يختلف التعريف اللغوي عن التعريف الاصطلاحي للكفن من حيث الجملة، وكلتا الحقيقتين قد اتفقتا على وجود الستر والتغطية. والكفن مشروع بإجماع العلماء رحمهم الله، ودل على مشروعية تكفين الميت المسلم الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن وأمر بتكفين غيره وأقر الصحابة على التكفين. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمات بسبب ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، فأمر بتكفينه. وكذلك حديث خباب بن الأرت في الصحيحين في قصة مصعب بن عمير وكان رضي الله عن الجميع، وحديث جابر بن عبد الله في قصة الرجل الذي كفن بالليل فلم يحسن كفنه، وهي في صحيح مسلم، حيث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن وتعاهده بأتم الوجوه وأكملها، وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن في تكفينه. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كفن في 3 أثواب كما في حديث الباب. فاجتمعت السنة قولا وفعلا وتقريرا على مشروعية الكفن، والإجماع قائم على ذلك والحمد لله. ولكن يرد السؤال: هل الكفن من الواجبات أم من المندوبات والمستحبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ والجواب أن تكفين الميت المسلم يعتبر فرضا على المسلمين، وهذه الفرضية دليلها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أمرت أمر إيجاب وحتم وإلزام. ومن ذلك حديث الرجل كما في الصحيحين عن ابن عباس، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وكفنوه في ثوبيه. كفنوه أمر، والأمر للوجوب. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة مسعد بن عمير حينما استشهد رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، ولم تكن له إلا شملة واحدة إذا غطوا بها رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا وجهه ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. وثبت أيضا في سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فهذا الحديث فيه أمر وكفنوا، فمن مجموع الأوامر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء دليلا على فرضية تكفين الميت، واتفق العلماء رحمهم الله على أنه يجب على الحي أن يكفن الميت. ثم هذه الفرضية على سبيل الكفاية، ومعنى كونها على سبيل الكفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ولكن أول ما يجب التكفين من مال الميت، فالواجب أن يؤخذ الكفن من مال الميت. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. والثوبان ملك للمحرم الميت، فلما قال كفنوه في ثوبين دل على أنه يكفن الميت من ماله، فابتدأ بماله وما يملكه فأمر بتكفينه منه. ولذلك قال جمهرة العلماء رحمهم الله: إن الكفن وأجرته وثمنه يؤخذ من التركة، ويعتبر الكفن من مؤونة التجهيز التي تؤخذ من التركة قبل قسمة المواريث، ولذلك تؤخذ مؤونة التغسيل ومؤونة الحمل إذا احتاج إلى حمله بأجرة، وكذلك تؤخذ مؤونة الكفن وقيمة الثياب التي يكفن فيها الميت رجلا كان أو امرأة، وتؤخذ أجرة القبر حفره ولحده إلى آخر ما يحتاج إليه للقيام بهذه الحقوق والعبادات. فإذا لم يوجد للميت مال فإنه يجب على ورثته وأوليائه أن يقوموا بتكفينه. فإذا توفي في موضع ليس عنده فيه مال وليس له وارث، كأن يكون في سفر ومعه قوم ليسوا من قرابته ويموت عليهم وليس معه ثياب، أو تسلب منه الثياب، أو سلبه عدو ثيابه فبقي عاريا واحتاج إلى تكفينه، وجب على من حضره أن يكفنه من ماله، ثم يرجع إلى ورثته ويطالبهم بمؤونة التكفين. وعلى هذا فإنه يجب عليه بذل المال كما يجب بذل الطعام للمضطر ومن في مخمصة. وإذا كان الميت عليه ديون واستغرقت الديون جميع تركته واحتاج إلى أخذ مال من أجل التكفين، فإنه يؤخذ المال ويقدم على الدين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين المحرم في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين أو لا. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فحال الميت المحرم فيه احتمال، احتمال أن يكون ذلك الميت المحرم عليه دين، واحتمال أن لا يكون عليه دين، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الكفن مقدم على الحقوق وأنه يجب أن يؤخذ ماله من التركة. كذلك مما يدل على تقديم الكفن على الدين أن المفلس إذا أفلس لم تنزع منه ثيابه ولم تبع ثيابه ولم تعطى لغرمائه وتترك ثيابه عليه، فكذلك الميت إذا مات مفلسا وإذا مات مديونا فإنه يجب أن تؤمن ثياب الكفن. إذا ثبت هذا وهو أن الكفن واجب وأنه يؤخذ من مؤونة تؤخذ مؤونته من التركة، فهل المرأة إذا كانت في عصمة الرجل تكفن من مال زوجها أو من مالها؟ وجهان للعلماء، أقواهما والأشبه أنها تكفن من مال الزوج إذا كانت في عصمته إعمالا للأصل واستصحابا له، ولذلك يبقى حكم الزوجية على الصحيح كما هو مذهب الجمهور رحمهم الله. وإذا مات الزوج فلا يجب على الزوجة أن تدفع مؤونة الكفن، لأن النفقة واجبة على الرجال ولا تجب على النساء. وأما بالنسبة لشروط الكفن، فيشترط في الكفن أولا أن يكون ساترا للعورة، فلا يكفن الميت إلا بكفن ساتر لعورته، وبناء على ذلك لا يجوز تكفينه في الثياب الشفافة التي تكشف عورته ولا تواري سوأته، بل يجب أن يكون الكفن ساترا للعورة حافظا لها. وأما الشرط الثاني فإنه يشترط أن يكون الكفن طاهرا، فلا يجوز أن يكفن في الثياب النجسة. وأما الشرط الثالث أن يكون الكفن مباحا، فلا يكفن في ثياب محرمة كالثياب من الحرير. فالثوب من الحرير لا يكفن فيه الرجل، وهل يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الحرير لأن الله أباح الحرير للنساء ولم يبحه للرجال؟ وجهان للعلماء، جمهور العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تكفن في الحرير لأن الله أحل لهن لباس الحرير، ومنع من ذلك فقهاء الحنابلة قالوا لأن إباحة الحرير للزينة وقد فاتت الزينة بالموت، ولأن تكفين المرأة في الحرير فيه إسراف وفيه مبالغة، والإجماع منعقد على كراهية الإسراف والمبالغة في الكفن، والأشبه المذهب الأول والأحوط المذهب الثاني. وإذا ثبت القول بمشروعية التكفين وعرفت شروط الكفن، فلا يشترط في تكفين الميت النية، فلو كفنه الصبي الصغير فإنه يجزيه، وكذلك لو كفنه المجنون فأتم الكفن على الوجه المعتبر فإنه يجزيه. وأما بالنسبة لصفة الكفن، فصفة الكفن تختلف باختلاف الميت، فتارة يكون الميت رجلا وتارة يكون امرأة. فإذا كان الميت رجلا فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون حلالا وإما أن يكون محرما. فأما الميت الحلال فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثوب وكفن في ثلاث كفن في ثلاثة أثواب. فأما بالنسبة للتكفين في الثوب ففي حالات الضيق حيث لا يوجد إلا ثوب واحد، ويدل على ذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الرحمن بن عوف في قصة مصعب بن عمير هذا الصحابي الجليل الذي كان من أغنى خلق الله بمكة، ولما أراد الهجرة وكان من الروم قالت له قريش أتيتنا صعلوكا وأردت أن تخرج بمالك وأنت غني ثري؟ قال أرأيتم لو تركت لكم مالي أكنتم تاركي أهاجر؟ قالوا نعم. قال خذوا مالي، وتركه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، فباع ماله لله وهاجر في سبيل الله، فكان فقيرا وكان حاله ضعيفا بعد هجرته، فقتل يوم أحد شهيدا في سبيل الله. فلما أرادوا أن يكفنوه لم يكن له من هذه الدنيا إلا ثوب واحد، ولم يخرج من هذه الدنيا إلا بشملة واحدة، كانوا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الغني الثري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا الصحابي الجليل وذكر تكفينه بكى، وكان يوضع الطعام بين يديه ويبكي إذا ذكر مصعب بن عمير وقال خرج من الدنيا وليس له إلا شملة واحدة، إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فعند الحاجة يكفن في ثوب. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه لما قتل شهداء أحد ووضع الشهداء حرص عليه الصلاة والسلام ألا يروا من النساء، لأن النساء إذا رأوا الموتى ورأوا الصرع فإنه يحدث منهم الضجر ولربما تضرروا بذلك. فجاءت امرأة تشتد وتعدو، فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة المرأة، أي أدركوها قبل أن ترى الشهداء والقتلى. وكانت المرأة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاها الزبير بن العوام هي أمه، فدفعت في صدره وأرادت أن تنطلق لوجهها حتى ترى أخاها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تراه، لأنه كان بحالة عظيمة حيث بقرت بطنه رضي الله عنه وأرضاه، ومثل به رضي الله عنه وأرضاه. فلما دفعت في صدره وانطلقت قال لها: قد عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت في مكانها. وكل ذلك يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالهم بالسنة، لا يجاوزونها قيد شبر. إذا بلغ الوافد منهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه لم يرفع بعد ذلك رأسا، وإنما وقفوا عند ذلك الحد الذي يحده لهم عليه الصلاة والسلام. فلما وقفت قالت له: لقد بلغني أن أخي قد قتل اليوم، وهذان ثوبان، تعني حمزة، كفنه فيهما. فانطلق الزبير بالثوبين، فلما نظر إلى حمزة نظر إلى جواره رجل من الأنصار قد فعل به كما فعل بحمزة رضي الله عنهما، وليس للأنصاري ثوب، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن يوضع لكل واحد منهم ثوبا واحدا، فأعطي حمزة ثوب وكفن فيه، والرجل الآخر كفن في ثوب آخر. وهذا بسبب عدم صلاحية الثوب الذي قتل فيه حمزة، وإلا فالأصل في الشهيد أن يكفن في ثيابه وتزمل ثيابه وتجمع عليه، ويلقى ربه عز وجل بالثياب التي فيها دماؤه، يلقاه يوم يلقاه وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فإذا كان شهيدا فإنه يزمل بثيابه وتجمع عليه الثياب ويدفن بتلك الثياب، لكن لو قطعت الثياب أو أخذها العدو أو كانت منكشفة تكشف العورة أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يوضع له ثوب يحفظه ويحفظ عورته. فالشاهد من الحديث أن حمزة رضي الله عنه ومن معه من الأنصاري كفن في ثوب لمكان الحاجة، وأما السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتكفين في ثلاثة أثواب. لثبوت هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة في الصحيحين: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وإذا كفن الميت على الصفة الثانية وهي صفة الكمال، إذا كفن في ثلاثة أثواب. أما بالنسبة لتكفينه في ثوب واحد فلا إشكال أننا نكفنه في الثوب الواحد إذا لم نجد غيره، لكن هذا الثوب الواحد إذا كان ضيقا بحيث لا يمكن ستر جميع الجسد، فنبدأ أولا بعورته فنستر العورة، فإن زاد شيء جعلنا الزائد لأعلى البدن، وفضل أعلى البدن على أسفل البدن. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه لما كان له ثوب واحد احتاروا هل يغطوا رأسه وهو أعلى البدن أو يغطوا رجليه وهما أسفل البدن، قال صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه. فدل على أن أعلى البدن أفضل، ومما يدل على ذلك غسل الجنابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أزال الأذى وابتدأ غسل الجنابة بعد الوضوء ابتدأ برأسه، وغسل رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض الماء على شقه الأيمن ثم أفاضه على شقه الأيسر. قال بعض العلماء فيه دليل على تفضيل الأعالي على الأسافل، وبناء على ذلك قالوا إذا كان الإنسان في حال يضيق لا يستطيع أن يستر كل بدنه قدم أعلى البدن لشرفه. قالوا ولأن في أعلى البدن قلب المسلم الذي فيه توحيد الله عز وجل فقدم لشرف الأعلى، وعلى هذا فالميت تقدم أعاليه على أسافله. وأما إذا وسع الثوب جميع البدن فحينئذ لا إشكال. وإذا كفن في ثلاثة أثواب فالثلاثة الأثواب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون من اللفائف، وهي قطع القماش غير المفصلة، كأن تؤخذ طاقة القماش ويقص منها الثلاثة الأمتار على قدر تكفين الميت دون أن تفصل بالتفصيل المعروف، فهذه لفافة. إذا كفن في ثلاثة أثواب من اللفائف فهذا هو الأفضل والأكمل، لحديثنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، فدل على أنها ليست مفصلة. إذ لو كانت مفصلة لبينت رضي الله عنها أنها مفصلة. وعلى هذا قالوا الأفضل والأكمل أن تكون الثياب من اللفائف فتبسط اللفافة الأولى. وإذا كانت ثلاثة لفائف وثلاثة أثواب فإما أن تكون صفاتها واحدة، أي أنها في الجمال وفي الثمن وفي النظافة والنقاء صفتها واحدة، فحينئذ لا إشكال، يضع أي واحدة منهن الأولى ثم يبسط الثانية فوقها ثم يبسط الثالثة فوق الثانية وتكون ثلاثة طباق. فهذه ثلاثة أثواب، فيحمل الميت بقميصه وسرواله أو ملابسه التي تستر عورته ثم يوضع على الكفن، يطبق شق الثوب الأيسر على جانبه الأيمن في اللفافة الأولى العليا، فتأخذ من شقه الأيسر إلى شقه الأيمن، ثم تأخذ اللفافة الثالثة طرف اللفافة الثالثة من اليمين وتقلب على الشمال. هذا وجه. وهناك وجه آخر أنه يبتدأ باليمين فتقلب، يقلب الشق الأيمن للفافة الثالثة العليا على جنبه الأيمن تشريفا وتفضيلا لليمين، ثم تقلب اليسار عليها، ثم بعد ذلك يفعل في اللفافة الثانية مثل الثالثة، ويفعل في اللفافة الأولى التي هي الأخيرة من جهة الأرض مثل ما فعل في التي قبلها، وتسل ثياب الميت دون أن تنكشف عورته، لأن الثياب التي تكون عليه تنزع على القول بأن القميص والعمامة ليس في الثلاثة الأثواب. فإذا أريد وضعه على هذه الثلاثة الأثواب وتكفينه فيها يجفف أولا بمنشفة أو بثوب خارجي يجفف بعد غسله، وتكون ولا يكون به ماء حتى لا يتعفن إذا وضع في الكفن، ثم يحمل بعد ذلك بثيابه الداخلية أو ملابسه الداخلية التي تستر عورته، ثم يوضع أو يوضع عليه الثوب بعد وضعه على اللفافة العليا، ويسل منها القميص ويسل منها ساتر عورته. وإذا كانت الثلاثة الأثواب اللفائف تختلف فبعضها أجمل من بعض أو بعضها أغلى من بعض، فإن السنة والأفضل أن يجعل من جهة الناس أجودها وأغلاها وأنفسها، لأن ذلك هو سنة الحي وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فليحسن في تكفينه، أي ليكن تكفينه على وجه حسن أمام الناس وفي ذات التكفين. والذي يكون حسنا أمام الناس أن نجعل اللفافة الكاملة الفاضلة هي الثالثة التي هي الأولى مما يلي الأرض، فتبسط اللفافة الطيبة سواء كانت أغلى ثمنا أو كانت أنظف وأنقى أو كانت جديدة وغيرها أقدم منها، فتجعل الأفضل، يجعل الأفضل مما يلي الأرض ثم بعده المفضول على الترتيب الذي ذكرناه. هذا إذا كفن في ثلاثة لفائف. أما إذا كفن في ثلاثة أثواب مفصلة فاختار بعض العلماء أن يكون القميص ثوبا وأن يكون السروال ثوبا أو الإزار ثوبا، ثم بعد ذلك يكفن في لثافة هي الثالثة. والصحيح المذهب الأول وهو الأفضل والأكمل. لكن لو كان عليه قميص بالنسبة لأعلى البدن وعليه إزار لأسفل البدن، فإنه يجوز أن يكفن في القميص والإزار وتجعل لفافة ثالثة فوق هذين الثوبين، ولا بأس بذلك. ولكن الأفضل والأكمل ما ذكرناه من أنها تكون ثلاث لفائف تأسفيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفينه. وأما المرأة ففيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي يلي حديثنا. وفي قولها رضي الله عنها وأرضاها: أما بالنسبة لتكفين المحرم، تكفين المحرم يكفن في ثوبين، فإذا توفي المحرم بالحج والمحرم بالعمرة وكانت وفاته قبل التحلل من الحج والعمرة، فإنه حينئذ يغسل ويكفن في الثوبين، في الرداء الذي لأعلى البدن وفي الإزار الذي هو كالفوطة لأسفل البدن، فيكفن في هذين الثوبين، ولا يجعل الطيب والحنوط في كفنه، ولا يطيب في بدنه، وإنما يجعل في ثيابه ويكفن وتلف عليه، ثم بعد ذلك يصلى عليه ويدفن. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي وقصته دابة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية: وكفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلا يوضع على رأسه عمامة، لأن المحرم لا يجوز تغطية رأسه، وأيضا لا يغطى المحرم ولا يلبس شيئا يستر قدميه، لأن ستر القدمين محظور من محظورات الإحرام، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام حال الإحرام، قال: لا تلبس القمص ولا العمائم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولا الخفاف. فلا يكفن المحرم في خف يوضع على رجله، وكذلك ينزع عنه إن كان موجودا، وأيضا لا يكفن في قميص ولا يكفن في سروال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم لبس القميص ولبس السراويل، وقد علل أمره عليه الصلاة والسلام بالتكفين في الثوبين بكونه محرما ويبعث يوم القيامة محرما. قولها رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفنه الصحابة رضوان الله عليهم، وولي العباس والفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغسيله وتكفينه عليه الصلاة والسلام، وهم أولى الناس من عصبته رضي الله عنهم وأرضاهم. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، الثياب البيض هي الأفضل، فالسنة في الكفن فيه سنن، منها أن يكون الكفن أبيض، فالأبيض أفضل من غيره من الألوان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي داود: إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فقوله عليه الصلاة والسلام: كفنوا فيها موتاكم، يدل على أنه أفضل وأكمل أن يكفن في الثياب البيضاء. وقال بعض العلماء: لا بأس من السنة أن يكفن في البرد الحذرة التي لها أعلام وخطوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك، ولا بأس أن يكفن في البرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صنعت له المرأة البردة ولبسها عليه الصلاة والسلام وخرج إلى أصحابه، قال بعض الصحابة: ما أحسنها، يعني ما أجمل البردة. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسوه إياها، فكساه عليه الصلاة والسلام البردة، فقال له الصحابة: بئس ما صنعت، رأيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته إياها، وقد علمت أنه لا يرد من سأله. فقال: ما سألته إلا ليجعلها الله كفنا لي. فتوفي رضي الله عنه وكفن فيها، كما في صحيح البخاري عن سهيل قال: فكانت كفنا له. فدل على أنه لا بأس أن يكفن في البرد ونحوها، وأن التكفين بذلك باق على أصل الإباحة والجواز. الأفضل والأكمل. ومن السنة في الكفن أن يكون أبيض، وكذلك من السنة أن يطيب الكفن وأن يجمر. وقد ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى تجمير الكفن وترا، فيؤتى بالعود. واستحب بعض العلماء أن ينضح ثوب الكفن بماء الورد لأن العود يعلق به أكثر. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتجميره والإيثار بالتجمير دل على أن تجمير الكفن ووجود الطيب فيه مقصود شرعا، وأن هذا أفضل. فكل وسيلة تعين على بقاء الطيب وبقاء الرائحة الطيبة فإن ذلك أفضل. قالوا فإذا رش بماء الورد ثم طيب بالعود بعد ذلك ونحوه فإن العود يعلق والرائحة الطيبة تعلق إذا نضحت الثياب بماء الورد قبل التجمير وقبل البخور. فاستحب ذلك بعض العلماء وقالوا إنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فليحسن كفنه ثم يضع الحنوط وأخلاط الطيب على ظاهر الكفن على الكفن، ثم بعد ذلك يوضع على هذه الثياب تحقيقا لهذه السنن وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام بإحسان كفن المسلم بعد موته. وقولها رضي الله عنها بيض سحولية نسبة إلى سحول، وهي من أرض اليمن، موضع باليمن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. حفظت لنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض العلماء لا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، فالأفضل للمسلم أن يكفن في ثلاثة أثواب، وينبغي له أن لا يبالغ في هذه الثلاثة الأثواب. ولذلك جاء في حديث علي المرسل عند أبي داود وهي من مراسل الشعبي عن علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الكفن وقال إنه يسلب سلبا سريعا، أي أنه يسلب من الميت سلبا سريعا. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خفف في الكفن وأمر أن يكفن في ثيابه وقال إن الحي أحوج إلى الثوب من الميت. والأفضل أن تكون ثلاثا ولا يزاد عليها، تأسيا بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره له. وإن كفن في ثياب غير بيضاء أو كفن بأكثر من ثلاث فإنه لا بأس بذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن يفعل كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.